مؤمن وقابض ع جمرة واشوف هذه المآسي يا قوي قلبي وصبره الهم ما هز باسي الهم ما هز باسي الهم ما هز باسي مؤمن وقابض ع جمرة واشوف هذه المآسي يا قوي قلبي وصبره الهم ما هز باسي الهم ما هز باسي الهم ما هز باسي العمر يا خوي مرة والفرح ما هو بقياسي كم مرة أتحرى واشوف عمري قاسي واشوف عمري قاسي واشوف عمري قاسي مؤمن وقابض ع جمرة واشوف هذه المآسي يا قوي قلبي وصبره الهم ما هز باسي الهم ما هز باسي الهم ما هز باسي لكن أنا بتجرأ مثل الجبال الرواسي شامخ ولا هنت مرة صبح بخير وماسي صبح بخير وماسي صبح بخير وماسي مؤمن وقابض ع جمرة واشوف هذه المآسي يا قوي قلبي وصبرة الهم ما هز باسي الهم ما هز باسي الهم ما هز باسي يا روحي يا مستقرة ما فاد كثر النعاسي لك في صلاتك مسرة خوفك من الله أساسي خوفك من الله أساسي خوفك من الله أساسي مؤمن وقابض ع جمرة واشوف هذه المآسي يا قوي قلبي وصبرة الهم ما هز باسي الهم ما هز باسي الهم ما هز باسي الله يكفيني شر اللي يبايشوف ياسي بعزم لله دره بطيب والطيب ساسي بطيب والطيب ساسي بطيب والطيب ساسي مؤمن وقابض ع جمرة واشوف هذه المآسي يا قوي قلبي وصبر الهم ما هز باسي الهم ما هز باسي الهم ما هز باسي ليه قريبي أمر وانه بضيق اواسي الله خلقني بفطره احب اهلي وناسي احب اهلي وناسي احب اهلي وناسي ناس وقابض ع جمرة واشوف هذه المآسي يا قوي قلبي وصبره الهم ما هز باسي الهم ما هز باسي الهم ما هز باسي الإنسان عند الله قدره لله تخضع حواسي ما دام لي روح حرة مخضع لإنسان راسي مخضع لإنسان راسي مخضع لإنسان راسي مؤمن وقابض ع جمرة واشوف هذه المآسي يا قوي قلبي وصبرة الهم ما هز باسي الهم ما هز باسي الهم ما هز باسي هيا هيا هيا هيا